فاستأذن فأذن له، فدخل على النبي فتكلم مع النبي والنبي على حالته. ثم جاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن فأذن له وجلس يتكلم مع النبي والنبي صلى الله عليه وسلم على حالته. ثم جاء عثمان ابن عفان رضي الله عنه فاستأذن فأذن له فساوى النبي ثيابه واعتدل. اعتدل النبي وساوى ثيابه وتكلم مع النبي، ثم انصرفوا جميعا. فقالت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر وأنت على حالتك، ثم دخل عثمان فسويت ثيابك يا رسول الله. اسمع ماذا قال النبي، اسمع ماذا قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هذا عثمان ابن عفان، تستحي منه الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أكثر الناس حياء، عثمان أكثر أمتي حياء، عثمان أكثرهم حياء، هذا عثمان إخوتي أحبتي في الله يستحي ويتأدب. ولذلك رفعه الله، ولذلك كرمه الله، وجعل هؤلاء الملائكة يستحيون منه من كثرة طاعته لله. ألم تستحي من الله أخي الحبيب؟ ألم تستحي من الله أختي الحبيبة؟ ها هو عثمان ابن عفان يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحي منه الملائكة. عثمان الذي قال ما من عامل إلا ألبسه الله رداء عمله، ما من عامل إلا وألبسه الله رداء عمله. انظر أخي الحبيب، هل تستحي من الله؟ هل تراقب الله؟ هل تعلم أن الله مطلع عليك؟ الله عز وجل مطلع عليك أخي الحبيب، ألا تستحي من الله؟ عندما تخلو بنفسك ولم ينظر إليك أحد، ألم تعلم بأن الله مطلع عليك؟ ناظر إليك، يعلم ماذا تفعل، يعلم ماذا تتكلم. الله عز وجل على كل شيء قدير، فلابد إخوتي أحبتي في الله أن نستحي من الله كما كان عثمان يستحي من الله، ففضله الله وكرمه الله بأن النبي يستحي منه، وأن هؤلاء الملائكة يستحيون منه. عثمان الذي قال والله ما وضعت يميني على عورتي منذ بايعت النبي. الله على هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب، ما وضعت يميني على عورتي منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بايع النبي ووضع يده في يد النبي لم يضع يمينه على عورته إخوتي أحبتي في الله، وكان يستحي من الله وهو يغتسل. أين نحن من حيائنا إخوتي أحبتي في الله؟ أين نحن من حيائنا من الله؟ ألا نراقب الله؟ ألا نستحي من الله؟ هذا الحياء إخوتي أحبتي في الله. وها هي السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: عندما دفن النبي في بيتي كنت أدخل عليه وأنا واضعة ثيابي وأقول هذا زوجي. وعندما دفن أبو بكر الصديق بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: هذا أبي وهذا زوجي. وعندما دفن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تقول: لا أدخل إلا وأنا شاددة علي ثيابي. الله الله على السيدة عائشة أم الحياء أم الأدب صاحبة الحياء وصاحبة الأدب المبرأة من قبل الله الصديقة بنت الصديق تضرب لنا المثل لكل نساء الدنيا يضرب بها المثل إخوتي أحبتي في الله يضرب بها المثل لكل نساء الدنيا هذه المرأة الذي تستحي من رجل تحت التراب امرأة تستحي من رجل تحت التراب وهؤلاء لا يستحيون من الأحياء أين أنتم من السيدة عائشة أين أنتم هذه عائشة تعلمنا إخوتي أحبتي في الله وتعلم الدنيا الحياء وتعلم الدنيا الأدب الأدب والحياء فلابد أن نجعل عائشة قدوتنا إخوتي أحبتي في الله لكل امرأة أن تجعل عائشة قدوتها في حيائها والله يستحي الجبين ويستحي الكتبة أن يكتب هذا الكلام عن السيدة عائشة رضي الله عنها هذه عائشة إخوتي أحبتي في الله تستحي من رجل تحت التراب وهؤلاء يمشون متبرجين هؤلاء يمشون عرايا ولا يستحيون من هؤلاء الرجال لابد أن تجعلوا عائشة قدوتكم إخوتي أحبتي في الله هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومعنا حياء صحابي جليل ألا وهو عمرو ابن العاص هذا عمرو إخوتي أحبتي في الله هذا عمرو الذي قال والله كنت أشد حياء من رسول الله ولم يكن أحد من الناس أشد حياء مني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله ما ملأت عيني من رسول الله حين أسلمت الله الله على هذا الحياء العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمرو ابن العاص رضي الله عنه ما ملأت عيني من رسول الله حين أسلمت ووالله لو طلب مني أن أصف رسول الله ما استطعت الله على هذا الكلام الله على هذا الكلام إخوتي أحبتي في الله هذا عمرو الذي يستحي من رسول الله وكان يقول لم يكن أحد أبغض عندي من رسول الله وعندما أسلمت لم أجد أحد أحب إلى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمرو إخوتي أحبتي في الله الذي كان من فرسان العرب وكان من أزكى الناس هذا عمرو إخوتي أحبتي في الله هذا عمرو رضي الله عنه يقول لن أستطيع أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو طلب مني أن أصفه لم أستطيع، لأنه لن يستطيع أن ينظر في وجه رسول الله حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو حياء الجناية، وحشي الذي قتل حمزة أسد الله يقول: والله ما استطعت أن أنظر في وجه رسول الله حتى توفاه الله حياء منه. هذا وحشي إخوتي أحبتي في الله الذي قتل خير الناس، وحشي الذي قتل خير الناس يقول: ما استطعت أن أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عندما يرى رسول الله لن يستطيع أن ينظر إلى رسول الله حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو وحشي يسطر كلاما من نور، وعندما قتل وحشي مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، قتلت بحربتي هذه خير الناس وقتلت بها شر الناس. هذا وحشي إخوتي أحبتي في الله. فلابد أن نجعل الحياء نصب أعيننا، ولابد أن نستحي من الله، ولابد أن نعلمه لأولادنا وإلى زوجاتنا في بيوتنا هذا الحياء الذي إذا أعطاه الله عز وجل لعبد أحياه، والله إن كان ميتا أحياه الله عز وجل بالحياء. هذا الحياء إخوتي أحبتي في الله. ونتكلم بفضل الله وعونه في لقائنا القادم إن أحيانا الله عز وجل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء. اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا الحياء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام في العراق، اللهم انصر الإسلام في ليبيا، اللهم انصر الإسلام في فلسطين، اللهم انصر الإسلام في مصر. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.